بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة يعني كنا هنتكلم صراحة عن حاجات كتيرة، لكن الحدث اللي أصاب الأمة الإسلامية خلانا إن احنا نحوض البصلة شوية ونتكلم إزاي العلامة الدكتور يوسف القرضاوي أفاد، وإزاي إن هو إن فتاويه وفقه المعاصر وخصوصا القضايا المعاصرة في المرأة إزاي أفاد الأسرة. خليني في البداية أرحب بيكم وأشكر كل الناس اللي سألت وكل الناس اللي اطمنت وبعتت ورسائل واتصلت، ويعني الحاجات كلها اللهم بارك كانت طيبة وبتبعث عن الأمل والتفاؤل. جزاكم الله خيرا على السؤال. إن شاء الله حلقاتنا في بيوت منورة إن شاء الله يعني إن شاء الله تكون متواصلة، والتواصل معنا حاليا على الحلقة هيكون من خلال الرقم اللي هيظهر قدامكم على الشاشة. احنا القناة اسمها قناة وطن والتردد 12687 افقي، وانا هالة سمير وده برنامج بيوت منورة. تمام، مش الناس اللي شفنا ده، لو في ناس بتشوفنا لاول مرة. خلينا نتكلم النهاردة على موضوع الأسرة اللي كنا ناويين نتكلم عنه، لكن زي ما قلنا وفاة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استوقفنا واستوقفني صراحة أنا شخصيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بإيه؟ بقبض العلماء. حتى إذا لم يترك علم، خلاص ما فيش ولا علم، اتخذ الناس رؤوسا جهال، ودي موجودين عمالين بيفتوا وعمالين يبوظوا الدنيا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا، الاثنين مع بعض. شوف بقى حسابهم عند ربنا ايه. احنا في زمن زي ما احنا قلنا زمن الفتن، وزمن بنبقى محتاجين فيه خصوصا الناس في الغرب. بقول لكم دلوقتي مقوله ناس كثيره جدا انا سمعتها بودني، ولكن في يعني اكتر من بلد، سواء في امريكا، كندا، اسبانيا، فرنسا، في تركيا، في جميع، بصوا جميع دول الغرب وجميع بلاد المهجر، احنا محتاجين القضايا المعاصرة يتم لا تناولها فقهيا بشكل يتناسب بما لا يخل كتاب ولا سنة ولا حديث ولا نهج نبي ولا ابتداع ولا الكلام ده. فاللهم تقبل الدكتور يوسف القرضاوي في عبادك الصالحين، اللهم أمين. خليني قبل ما نتكلم عن فقه المرأة وقضايا المرأة في فقه القرضاوي ودكتور يوسف القرضاوي، خليني أقول لكم على 10 مقولات. 10 مقولات للدكتور القرضاوي كان قالهم، وانا عايز الناس لما تيجي تقرا الكلام ده صراحه او تبقى تتفكر بس في المعنى. الراجل ده يعني طبعا عشان نتكلم دلوقتي مش عايزه اقود في حته المخالفين ويعني قله او عدم مراعاه الذوق في التعزيه في الوقت ده وبيان الخلاف وهكذا. والله انا عندي المجتهد وأصاب له أجران والمجتهد أخطأ له أجر، ده حتى لو كده. ولكن أنا هقول لكم إزاي أنا كهالة سمير في موضوع الاستشارات والأسرة أفادني كثيرا كثيرا موضوع فتاوى دكتور يوسف القرضاوي وفقهه الكبير اللي بينم أصلا على علم أصيل في قضايا الأسرة. خلينا أقول لكم 10 مقولات. هو بيقول: لا صراع عندنا بين الوحي والعقل، أو بين الشريعة والحكم. في الصراع بين الكلام، أو بين الدين والعلم. الدين عندنا في الإسلام هو العلم أصلا، والعلم عندنا دين. دي مقولة تتبروز كده بمية الذهب. المقولة الثانية بيقول: الإسلام بيرفض عندنا إيه؟ الجبرية في العقيدة، أيوه، والشكلية في العبادة. مش عايزين شكلية العبادة، احنا عايزين جوهر العبادة، والسلبية في السلوك. وانا مالي، مش لا مش اسلامنا مش كده. كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه تأمرون، حلو، وتنهون عن بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا، موضوع السلبية دي مش تبعنا. والإسلام بيرفض السطحية في التفكير، لا، عمق التفكير وما وراء، أو الحرفية في التفسير نحن ناخده كده، أو الظاهرية في الفقه. وده اللي عليه الخلاف على فكرة. لما نيجي ناخد يعني الواحد طبعا يعني احنا طلاب، بس مجرد ان احنا يعني لسه طلبة علم درجة أولى، ويمكن لو في قبل الدرجة الأولى مجرد ان احنا ناخد مثلا ادي أصول الفقه، ادي الفقه الشافعي، لا ده تعالوا الفقه الحنفي. ولما بنيجي ناخد مثلا اهم الاساليب علشان نقيس بيها والكلام، يقول لك مثلا ايه؟ راعي حته خلاف بقى القواعد الفقهيه، راعي روح الشريعه. مش اي حد على فكره، ولا اي حد يتكلم في الامر، ولا اي حد يبقى عنده الفقه والفهم ده وناس نعدهم بالاصابع. انا حاليا بالاصابع كده نعدهم، ده ممكن نسمع منه بفهم، وهو اسمه فقه عشان في فقه كمان. وبيقول احنا بنرفض المظهريه في الحياه، مش دي مش مظاهر، ده جوهر. إسلامنا بقى، ودي النقطة رقم ثلاثة اللي اتكلم فيها، إسلامنا بيقوم على إيه؟ فكروا معايا كده. عقيدة، العقيدة دي روحها التوحيد. عبادة، عبادة روحها الإخلاص. الأخلاق، الخير، الروح بتاعها الخير، ما هو أخلاق وخير، ده تبقى الدنيا الوردية صراحة. شريعة، شريعة روحها إيه؟ العدل، الله. وربطة روحها الإخاء، الإخاء في الله، لأن هي دي أعلى درجات، أعلى درجات التعامل بين البشر. وكل ده بيتجسد في حضارة روحها التوازن والتكامل، الاتنين مع بعض، ما بيبقاش كفة جاية على كفة، لا ده في توازن فيها. بيقول أنا أدعو إلى الحوار مع كل الناس المخالفين في الدين أو المغيرين في الفكر أو المعارضين في السياسة. الحوار حلو، الحوار يتقنعك يقنعني، نمشي واحنا على الاقل مهزز قناعتك الخطأ عن الدين او الشريعة او العقيدة. حلو جدا. خامس حاجة كان بيقولها، بيقول ان هو بيحب الخير لكل الناس، ولا احمل عداوة، ده على لسانه، ولا حقد شخصي لأحد. الناس كلهم عندي اخوة في الدين او في الله او في الانسانية، اما في العقيدة واما في الوطن او في الانسانية. تمام، كلنا شركاء في ايه؟ في العبودية لله سبحانه وتعالى. والنبوة والبنوة لمين؟ لآدم. احنا كلنا ابناء آدم. انما اعادي على لسان دكتور يوسف القرضاوي رحمه الله، اعادي اللي بيعادي امتي، واحارب من يحارب عقيدتي. سادس نقطة قالها، نسميها المقولات العشر الطيبة، القوة ليست في حد السلاح بقدر ما هي في قلب الجندي. صحيح. التربية ليست في صفحات الكتاب، كم قارئ، المهم طالع ايه، بقدر ما هي في روح المعلم اللي بيعمل الكتاب او اللي بيديك المعلومة. العدل ليس في نص القانون بقدر ما هو في ضمير القاضي، الله. سبع حاجة كان بيقولها، بقول ان تحقيق الحرية قبل تطبيق الشريعة. انا اول مرة اسمع المقولة دي، وخليني اشرح لكم الحتة دي، ان الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. اول مرة اسمعها كان ادي كده 2 و4، ادي كده 6 و1 7، ادي 9 سنين فاتوا. والمعقول يعني تطبيق الشريعة قبليه؟ لأن الشريعة لا يمكن أن تطبق تطبيقا سليما إلا في جو، في جو يفقد فيه، تطبق في جو فيه عدل وفيه حرية، لكن جو يفقد فيه الناس الحرية عمرها ما تطبق. قال إن تزوير الانتخابات من أكبر الكبائر، وحكابة الحريات من أكبر الكبائر. وقال المقولة التاسعة بتاعته، الحق دائما أقوى من الباطل، والظالمون انتصارهم مؤقت، ناتي الحق على الباطل فيزهق، فاذا هو ايه، فدماغه، فاذا هو زاهق، انتهينا خلاص. وقال ان الدول والانظمه اللي بتسخر امكانياتها وعشان تشوه صوره الناس الشرفاء او العلماء، كل ده هينكشف قريبا قدام العالم كله مهما طال الزمن. اخر رساله، الرساله العاشره اللي كان بيقولها، قال ان الاسلام عباره عن رساله بتقول للضعفاء ايه، شدوا سواعدكم. شدوا سواعدكم، بتصيح في الأذلاء ارفعوا رؤوسكم، وتصرخ في النائمين، ده الإسلام، هبوا من ثباتكم، وتنادي المستبعدين، حطموا القيود. أنا صراحة استوقفني الكلام، كلام عميق، كلام طيب، كلام حلو، كلام يبعث عن الهمة والتفاؤل وحب الدين أكتر ما احنا بنحب الدين. أنا عن نفسي كهالة سمير هقول لكم النهاردة بعض الأراء اللي أنا استرشدت بيها في موضوع قضايا الأسرة وقضايا المرأة المعاصرة. قبل ما أقول لكم، هي طبعا ساعدتني كتير جدا في حل كتير من المشاكل، وكان باتفاق الطرفين. الحمد لله لما بيبقى في جلسة صلح الطرفين بيبقوا حاجة، مش عايزة أتكلم، مش عايزة أقول إيه الكرسي في الكلوب، لو في كرسي وكلوب أصلا، لحد ما الدنيا تهدى ونتفق على امر الكل يبقى متوافق عشان نعرف ننفذ. ما هو فرحتي فلان حكم وفلان قال، وجلسه الاعراف عملت كده، وجلسه الرجال قال كده، طب ما بينفذ. لا، احنا عايزين تبقى انت مقتنع عشان تنفذ. طيب، قبل ما احكي لكم القضايا ديت، عايزه اقول لكم اراء كتير جدا جدا من الغرب، او الناس كانت معارضه وبتش. انا مش عايزه اخوض في الحته دي عشان مش من الادب والذوق ان احنا نتكلم على الكلام ده في وقت العزاء، لكن هقول لكم مقولة جميلة جدا جدا. الواحد بيقول أنا كنت من أشد الناس عداوة لدكتور القرضاوي، وأراءه والمخالفات والناس، وكان لحد ما طلعت عشت في الغرب. اسألونا إحنا، اسألونا إزاي إن إحنا يعني بتبقى محتاج نوع من أنواع الاسترشاد على الطريق بالقضاء المعاصر اللي كانتش موجودة في بلدك، وبلدك كلها مجتمعا ان ما كانش البيت بيربي الاسره بتربي اللي الشارع بيربي ده يعني زمان دلوقتي الشارع ما بيربيش خالص. لكن على الاقل لو انت في جو اسري جيد وفي عيله الى حد ما تحب الله عز وجل ورسوله وماشي هيبقى فيه لا ده عيب لا ده مستقبح لا لا لا ده ما يصحش لا لا لا ده الله يرضاه الله عز وجل. لكن في الغرب ما فيش الكل لا تجد على الخير أعوانا لا لا هو ده الزمن وده الوقت اللي احنا فيه الكل بيدعوك انك انت تروح فين ده الغلط والغلط اللي منه غلط. انا لسه سمع يعني ام من جنسية ما في دولة غربية تقولك احنا دلوقتي بنتمنى ان عيالنا يعملوا الغلط اجتنابا لغلط اكتر منه واتمنى ان ابني يعمل كذا كذا وصفت فعل احسن من ان يجي كذا لان الدنيا كلها كانت خلاص متلونه بالفكر ده الايرور اللي مرعوب في السوفت وير بتاع دماغه الناس حاليا. فطبعا فبيقول لحد ما طلعت الغرب وقعدت في وبقيت اقول ايوه هو الراي ده كذا لانه مش يخالف كتاب ولا سنه عشان بس نبقى فاهمين مش اب سهلين ومتساهلين ومتسيبين مش لا لا لا لا يخالف كتاب وسنة لده سقفنا رضا الله سبحانه وتعالى. خلينا أقول لكم أول قضية تناولها فقه القرضاوي من قضية عمل المرأة. قال بالنص كده المرأة إنسان وأنا يعني حب برضو لما هتكلم معاكم عشان برضو إيه قال إن المرأة إنسان زيها زي الرجل هي منه وهو منها وقال إن القرآن قال بعضكم من بعض وقال الإنسان كائن حي من طبيعته بيفكر ويعمل وإلا ما كانش إنسان. الله عز وجل لما خلق الناس يعمل بل ليبلوهم أيهم أحسن عمله. فالمرأة مكلفة زي الرجل بالعمل وإيه وبالعمل الأحسن على أحسن وجه إحنا مأمورين بكده زيها زي الرجل بالظبط وعليها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فهي مسابة على العمل الحسن اللي هو ده أحسن عمله في الآخرة ومكافأة عليه في الدنيا لو عملته بما يرضي الله بالخطوات اللي يرضيها ربنا. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة مش بس في الآخرة وفي الدنيا كمان. فالمرأة دايما يقول عنها نصف المجتمع وأصلا لا يتصور أبدا أن الإسلام ممكن يجي يعطل النص التاني يعني يعطل نص المجتمع لا أو يحكم عليها أنك لا ما ينفعش وده كده أو الجمود أو الشيء لا لا لا ده بياخد منها حياة وبيعطيها أصلا ثواب الأمر ده لا وغلط إن أنا أقولها هو بس كده وده دورك وتشل في بقية الأدوار غلط وإن طبيعتك لا أصلها لا ينتج عنك عمل أو شيء. عمل المرأة عمل المرأة ينتج عنه شيء طب والأول أولى عمل والأعظم فيه واللي لا ينازعها منازع ولو ما قامتش هي بيه لا يقوم غيرها بيه قلنا كده في كتير من الحلقات ولا ينافسها فيه منافس تربية الأجيال. أنا أم وأنا قلبي على أولادي وأنا نفسي أولادي يطلعوا بالشكل الفلاني فربنا هيئ المرأة بدنيا ونفسيا وفكريا وقلبيا إنها تقوم بتربية الأجيال ولا يجب أبدا أن يشغلها شاغل عن الرسالة اللي ما ينفعش غيرها يقوم بيها لا تتشغل يعني شاغل مادي أو أدبي لا لا لا لأن محدش هيقوم بالدور ده إلا هي مقام المرأة إلا هي بيتوقف مستقبل أمة بحالها بتربي أجيال أعظم ثروات الأمة هي الثروة البشرية. يعني شوفوا الشاعر النيل لما كان قال ان الام مدرسه اذا اعددت شعبا طيب الاعراق حد محترم وحد خلوق وعيل فاهم وعيل متزن نفسيا وفاهم دوره وعارف بصمته وعارف حياته فيها ايه ويدي الرب ايه ويدي الدين ويدي المسجد ويدي حياته ايه ما يطلعش عيل بره الليله دي قايمة على رعاية البيت اسعاد الزوج عيال متربية في أسرة سعيدة فيها السكن والمودة والرحمة. النبي عليه حسن تبعل إحدى كنا لزوجها يعدل ذلك كل الجمعة والجماعات والجهاد والخروج مع في السبيل إلى كل حاجة. طب معنى الكلام ده بقى أن عمل المرأة خارج البيت ده محرم شرعا لا وده كلام دكتور سفيل كرباء لا مفيش لحد أنه يحرم غير نص شرعي ابدا نص شرعي صحيح الثبوت وصريح الادله والاصل في الاشياء والتصرفات العاديه الاباح ما لم يرد فيها نص كما هو معلوم. على هذا الاساس قال ان عمل المراه في ذاته جائز، وقد يكون مطلوب طلب استحباب، وقد يكون طلب وجوب لو احتاجت اليه، كان تكون ارمله او مطلقه وملهاش مورد ولا عائل راجل في العيله ولا حد يصرف عليها، فهي قادره وقادره على الكسب الحلال بالشروط اللي هنقول عليها، يكفيها ذل السؤال او المذله او ان حد يمن عليها ده احنا عملنا لك وسوينا لا، او تكون الاسره محتاجاها، محتاجه العمل ده، تعاون زوجها تربي اولادها واخواتها الصغيرين، او تساعد ابوها الشيخ الكبير كما زي القصه ها فتاه شعيب سوره القصص قالت ايه، كانت بتساعد ابوها، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير بيساعده. سيده اسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين بتساعد زوجها الزبير بن العوام، وكانت تروح تساعد زوجها الزبير فين، انها تحمل النوى، كان عنده فرس كمان، كانت تروح تجيب النوى بتاعه وتحمله على راسها من البستان بتاعه اللي في اقصى المدينه، مسافه بعيده من المدينه. لما يبقى وساعات كمان ممكن يكون مجتمع عايز شغل المراه، طبيب اتنسى، تعليم البنات، تمريضهم، كل الكلام ده، ما تختص المراه بالمراه اولى، بدل ما تتعامل مع راجل، لا الاولى انها تتعامل المراه مع امراه زيها، مش مع راجل يعني، الا في الضراب بقى اللي ما فيش، من باب الضروره يعني، والضروره اللي ينبغي تقدر بايه، تقدر بقدرها. قبول الراجل في بعض الاحوال بيكون باب الضروره اللي هي بتقدر بقدرها، بس مش قاعده ثابته. طيب ولو جزنا عمل المراه له شروط زي ما قلنا قبل كده، ورجعوا شروط خروج المراه اللي عمل، يكون العمل في حد ذاته مشروع، وما يكونش العمل حرام في نفسه او مفضي الى ارتكاب حرام. رقم اتنين، خليني اقف هنا قبل ما اقول لكم القضيه التانية. رقم اتنين، انها تطلع متستره بكامل حجابها، لا تخضع بالقول والكلام، غير متطيبه، لا تضرب بارجلها، عشان كده يضرب لعلمنا ما يخفينا من زينتين، لا مش ماشي، يبقى الستر والكلام على قد، ومش بياخدها على جروب ولا ياخدها خاص في الكلام الشرعي اللي موجود، لو في حاجات بتقضى على جروب بالعمل ككل، لا تتطرق في كلام شخصي ولا موضوعات شخصيه، وتنزل من بيتها بكامل حجابها وتكامل ومفيش اختلاط، كل الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. طيب ايه تاني، خلينا بس نشوف الهيصه الجميله اللي احنا فيها دي، ايه تاني الموضوع التاني اللي اتكلم فيه، راتب الزوجه، لو في عندي زوجه بتشتغل موظفه، قال ان الاصل، وده من الحاجات الجميله واسمعوا اتكلمنا عليها قبل كده بس انا هعرج عليها في عجال، ان الزوجه لها حريه مطلقه، لها ذمه ماليه منفصله تتصرف في اموالها الخاصه اللي هي منها الراتب، ولكن لما كان حصولها على الراتب ده بيستلزم خروجها من البيت فتره العمل وما يترتب عليه تقصيرها ولو بوجه قليل، مش هنقول كثير، بوجه قليل في اداء الحقوق اللي هي داخل البيت، اداء حقوقها الزوجيه داخل البيت وداخل الاسره ومراعاتها لاولادها ولو بالقليل، خلاص بتساهم بجزء من الزوجه في نفقات البيت، وخاصه ايه لما يبقى في حاجه للامر ده، ولما يشترط الزوج على الزوجه نفس الكلام، او قبل الزواج او بيتعرفوا او المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ان انت لما نتجوز هيبقى في جزء تدفعيه جزء كذا او لا، واجب على الزوجه انها تشارك في نفقات البيت طالما اتفق بقدر حسب قدراتها وحسب الاتفاق، لو اتفقوا قبل الزواج حددها دكتور القرضاوي بايه، بالثلث قياسا على الميراث، ودي من ضمن الحاجات اللي ساعدت كتير جدا ان تعتبر مشاكل فعلا ما بين الازواج وفعلا وصل طلاق، والحل ده خلاص قال الذكر مثل حظ الانثيين ضعف نصيب الانثى، لو كان الزوج مش في حاجه للراتب ما ياخدش، من باب القوامه والرجوله ما تاخدش، تجيب حاجتها، تجيب لبس اي حاجه بقى مع نفسها وانت راضي وهي مرتضيه الامر ده، لكن لو يجب عليها ان هي تشارك لو في النفقه، لو هم اتفقوا على كده قبل الزواج، ولو كان في شرط بينهم بيقول كده قبل الزواج، لا خلاص ومش عايز، وجه الشغل بعد الزواج وبعد العقد ده تقعد في البيت ترعى وترعى اولاد، إلا إذا اتفقوا. لما تطلع تطلع بطيبة بها نفسها. ليه؟ لأن في جزء من الوقت هي ضحت بيه خارج البيت، يبقى جزء من راتبها ويتفقوا عليه. لو كانت بتقبض ثلاثة تدي واحد، يبقى واحد لتلتين، يعني تلتين له والتلت لها. ولو مش هو الزوجة رفضت خلاص ما تشتغلش. طب تشتغل واعمل واعمل وبصرف وأهلي عمل والكلام ده، يبقى نتفق على الكلام ده قبليه، وبقية الراتب بتاعها حرة التصرف فيه، ولا يجوز للزوج انه يجبرها على شيء فيه. لازم طيبة تنبيها نفسها ابدا، ولا ان هي تنفق بدون رضاه، لا. طب لو عايزة تدي جزء من الباقي ده لأسرتها او تساعد بيه براحتها، ملوش ان هو يسألها طالما هي دفعت الجزء اللي هم متفقين عليه هم الاثنين. عن طيب نفس منها، طيبة تنبيها ايه نفسه، ولا ان للزوج له انه يرغمها على العمل. ده رأي دكتور يوسف القرضاوي بحجة انه فقير، الا اذا هي راحت من نفسها وارتضوا هذا الامر وافقت على كده. وبيقول الدكتور يوسف القرضاوي في النقطة دي تحديدا، المفروض ان الزوج هو المسؤول على الانفاق على الاسرة، حتى لو كانت الزوجة غنية او تملك الملايين، هو اللي ملزم. الزوج هو المسؤول عن نفق الله سبحانه وتعالى، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. بس الرجل هو اللي ينفق، هو اللي يدفع المهر، هو اللي يتكفل بالنفقة، هو المكلف بكده. إلا في حالة العجز، بعض المذاهب بتقول إذا عجز الرجل والمرأة غنية تنفق عليه بالأمور، لأن الحقوق متبادلة. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. خروج المرأة للعمل ذات نفسها زي في العصر اللي احنا فيه ده، وهي تنزل ولا لأ، طيب نزلت تساهم بجزء من نفقة البيت لو كان الزوج محتاج. في العصر اللي احنا فيه دوت بلادنا وبلاد غيرنا يعني بتنزل بتزوج، هو اصلا عايز يتزوج الموظفه اللي لها مرتب عشان تساعده، يتعاونوا الاثنين في موضوع تكوين البيت، هو لوحده مش هيقدر. وهي موافقه على كده وموافقه على جزء بينفق على الاسره من مرتبها هي، تمام كده، وبيتفقوا على ده يا من قبل العقد يا من بعد الزواج كما يشاء، خلاص على شيء معين انا اديه او هكذا. وقال ان يكون التلت للراجل والتلتين، التلت للمراه والتلتين للراجل، وزي ما قلنا للذكر مثل حظ الانثيين، هو اصل الامر ده. قال بقى الغنم بالغرم والغرم بالغنم والكلام ده، فالمراه عليها التلت والراجل عليه التلتين في حال احتياج الزوج، زي قوله مستند لقول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجه. قال حقوق وواجبات متبادله بين الطرفين، النساء لها من الحقوق مثل الذي عليهن من الواجبات على طول. وقال في تفسيرين لموضوع عليهن درجة. الإمام الطبري قال إن الراجل أو الرجال مطالبون بالأعباء والتكاليف أكتر من المرأة، والدرجة دي المقصود بها درجة القوام على الأسرة، هو له حق القرار وحق اتخاذ القرار ويتحمل نتيجة قراره. درجة الرجال اللي بيشير إليها قول الله عز وجل الرجال عليهن درجة، دي هي دي القوامة، هي درجة القوام. الرجل هو المسؤول ومسؤول عن القرارات والمسؤول عن الأسرة أمام الكل. فالأمر ده ريح ناس كتير. هتشتغلي، خليني أشرح لك، هتشتغلي يبقى نتفق على الراتب بالشكل الفلاني، هتبقى واحد تلت منك وتلتين مني. طيب الأمر اتفقنا قبل الزواج خلاص، المعروف عرفة المشروط شرط، ماشي تمام. طب جينا بعد الزواج، طب انت هي غنية وانت تديك، بس شرط ان هي تكون طيبة تنبيها نفسها، تمام كده. والامر ده ريح ناس كتير. طيب في زوجة تقول لك انا هاخد الفواتير، زوجة تانية تقول لك لا انا هاخد الحاجات الثابتة مثلا، او هاخد مثلا كسوة الصيف والشتاء الاولاد. زي ما تتفقوا، زي ما تتفقوا، يا تعملوا بتلت وتلتين يا خدي بند ثابت واتفقوا عليه. طيب بقية الفلوس براحتك، ان شاء الله تجيبي بقى ايس كريم براحتك. طيب ثالث قضية في موضوع الأسرة وتناولها دكتور يوسف القرضاوي، خدمة المرأة لزوجها. بصوا مش عايز أتكلم في الموضوع ده، يعني أنا طلعنا بس قبل كده واتكلمنا فيه وقلنا المرأة مش ملزمة بخدمة زوجها، والعلماء وجمهور العلماء ولكن قال وتلزم بما هو متعارف عليه. اختلف العلماء في وجوب خدمة الزوجة ذات نفسها لزوجها في أعمال المنزل، بعض العلماء أوجبوا وقال لا، وبعض التاني قال تطوع وفضل منها. الرأي اللي رجحه الدكتور القرضاوي في الأمر ده وجوب الخدمة. ليه؟ قال أنا شايف أن الحق مع الرأي ده، ان المرأة يوكل اليها خدمة زوجها في مصلحة البيت. وقال الدليل الاول قول الله عز وجل في شأن الزوجات: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وخدمة المرأة لزوجها من المعروف. وده اللي قاله جمهور العلماء، والاولى انها تلزم بما هو متعارف عليه، متعارف عليه ان الرجل بره البيت وجوه البيت. والله عز وجل لما خاطب النساء قال كده. اما ان الرجل هو اللي يقوم ويعمل الامر بالاصل، كنس وطبخ بقى وغسيل وما وما ده، بيساعد لو هو كان في خدمه زي النبي عليه الصلاه والسلام كان في خدمه اهله، ولكن الاصل كان على الزوج. الرجل بره البيت بيكدح ويطلع بره البيت يشتغل خارج البيت. خلي بالكم من النقطه دي، الراجل بيشتغل خارج البيت يبقى المراه داخل البيت. وقال تاني حاجه استند اليها ان كل حق يقابله واجب. الواجب الله سبحانه وتعالى اوجب على الزوجه الاثنين، اوجب على للزوجه على الزوج تعمل لها ايه؟ النفقه والكسوه والسكنه، المهر وتديه. فقال من البديهي ان يكون عليها بعض الاعمال اللي هي ايه؟ ما يكافئ الحقوق ديت اللي هي مقابل المهر والنفقة والكلام ده، اللي هي تبقى الخدمة داخل البيت. يبقى الراجل بره وزوجه، وده المتعارف عليه في كل في الأعراف كلها. قال حتة اللي لا ده هو بيديها المهر والنفقة القول مقابل الاستمتاع، رد الدكتور يوسف القضاوي قال إن الاستمتاع مشترك بين الاثنين، وده استناده التاني. التالت قول ابن القيم، قال إن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف. خلوا بالكم العرف خدمة المرأة داخل البيت وحالها داخل البيت، وقياس على كده كتير. والسيدة فاطمة هنحكي القصة دلوقتي، مصالحها داخل البيت. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تخدم المرأة بل كان لا خدم، يعني هو المرأة لم تخدم والراجل هو كده، فين القوامة؟ وده الرأي اللي استند عليه رقم ثلاثة في الموضوع. طب رقم أربعة، قال بقى المعروف إيه عن النساء الصحابة؟ إن كلهم كانوا بيقوموا بخدمة أزواجهم ولم ينكر عليهم مصالح البيت، ولم ينكر على لما جه السيدة أسماء بنت أبي بكر وقال كنت أخدم الزبير زوجها، الزبير بن عوف كنت أخدمه في البيت وأكل له فرس، كنت أروح أسوسه وأجيب له الحاجات بتاعته وأحمل النوى في عز الظهر في مكة، وكانت تعلف الفرس وتسقي الماء وتعمل الدل وتعجن العجين وكل تحمل النوى على راسها، فأرض بيقول أكتر منها يعني كبير بعيدة جدا عن المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ما أنكرش عليها أنت ليه بتعملي لي كده. سيدة فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين، كانت بتخدم سيدنا علي وتقوم بشؤون بيته من طحن وعجين وخبز، وتدير الراحة لما الراحة برت إيديها راحت للنبي عليه السلام وسيدنا علي يشكو عايزين خادم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها عليك الخدمة الباطنة داخل البيت، ويا علي عليك بالخدمة الظاهرة، وقال لهم تعالوا ما أقول لكم خير من خادم، سبحة ثلاثا وإذا أويتما إلى فراشكم فسبحة ثلاثا وثلاثين، وحمدة ثلاثا وثلاثين، وكبرة أربعة وثلاثين. فكان الطبخ والفرش وكل الأعمال الباطنة لفاطمة داخل البيت، وكنس البيت وهكذا، المية وجيب المية والأمور اللي خارج البيت على علي. طب الرأي الثاني اللي كان بيقول الأحاديث بتقول إن ده تطوع وفضل منها ومش عليها وماله، ولكن إحنا بنقتدي بنساء المسلمات والصحابيات أهو، وقال إن خدمة فاطمة وأسماء رضي الله عنهما ما كانتش تبرع وإحسان، حتى لو كانت كده ما قالوش بيها ولا نهاهم عنها النبي. ولما شكت فاطمة للرسول عليه الصلاة والسلام النبي ما قالهاش صح عندك حق، ويا علي هي ما عليهاش الخدمة ده فرض عليك اعملها انت، لا قال لها اقول لكم خير من خاطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي حد في الحكم، فقوله وعمله وفعله وتقريره شرع لينا. ولما رأى السيدة أسماء والعلف على رأسها والزبير معاه ما قالهاش ما فيش خدمة عليك، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحملك على الفرس وأقر. وكل الصحابة كانوا على كده، إن الزوجة داخل البيت للعمل، وفي منهم اللي كاره، دكتور يوسف الكاره بيقول منهن الكارهة والراضية أمر طبيعي، ولكن احتساب الزوجة بالأمر ده رضا زوجها. أنا عايز أسألك، أنت لو واحدة ست أنت هترضي بالله عليكم يبقى بيتك مش نظيف؟ لا، ما يجي هو يكنسه هيجيب لي خادمة، يعني أنت هترضي بكده إزاي؟ يعني ده بنقول البيت ده فيه واحدة ست وفيه بنات بسبب الريحة الحلوة، وبنخش نلاقي التنظيم ومش عارفة والورد فين والحاجات فين. لكن أنا سيبه بحجة كذا، وتطلع بقى الحيزابونات، يعني الحيزابونة تطلع تقول ده مش عليها كذا، وتقلب المرأة على بيتها وتقلب المرأة على زوجها وتخبب عليهم، وتطلع كل بنت في العشرينات ولا التلاتينات تقول لك مش عليا الخدمة. هو برضه في جانب ظلم شويه يعني، يعني في جانب لا بيساعدها ولا بيحاول حتى يقبل يوم كانت عينه فيه، ولا بتشتغل وتساعدك زي ما قلنا في اول حلقه وتيجي في يوم تعبانه او يوم كذا او على قد المستطاع، كل الكلام ده فبرضه ما يعني يبقى ضاغط عليها فتقول لك لا كده خلاص بقى انا هاخد براي جمهور العلماء ولا خدمه واروح هات لك ما اعرفش ايه. فبكلا الاحوال نخلي بالنا من النقطه دي. معانا اتصالات ولا معانا مشكله يا شباب؟ معنا حسن من الإسماعيلية. اوعى تقولي لي ده حسن اللي كان قبل الأجازة، والله المشكلة اللي حسن أنا نفسي لما أقول سلام عليكم تقول لي مشكلتي اتحلت وزوجتي رجعت البيت وأنت رضيتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا أخ حسن، الله يكرمك. يعني طمنا إيه الأخبار؟ أنا بشكر حضرتك إن إحنا الحمد لله رجعنا. الله أكبر، أنا عايز الله أكبر كبير يا جماعة، الله أكبر والحمد لله. وعودة حميدة لحضرتك، وشفاك الله وعافاكي وتم شفاك على خير، وده أنت حضرتك على خير إن شاء الله. ده أنتم متابعين بقى، الحمد لله، جزاك الله خير. سلامنا لزوجتك كتير وأحلى خبر سمعته. لانك انا قلت افرح حضرتك، بس الفتره اللي حضرتك كنت متغيبه فيها ما كنتش عارف اتواصل مع حضرتك. ربنا يبارك فيك يا اخ حسن ويبارك في زوجتك، ويا رب كده كل زوج يعرف قيمه الست اللي معاه، وكل زوجه تعرف قيمه زوجها طالما حريص على البيت وطالما حريص ان الحياه تستمر. حابب اوجه رساله للناس كلها من خلال المنبر بتاع حضرتك. اتفضل. الاستغفار والصلاه على النبي والقرب من الله يفعل المعجزات. صح، صدقت، انا مصدقاك. ما لا يعني ما لا يراه الانسان، يعني يراه الانسان يعني صعب، ولكن عند الله يعني صحيح سيكون يعني. صحيح، انا مصدقاك واقرك على ذلك وادعو لك. حضرتك يعني لو ينفع استشاره بس يكون من وراء البرنامج يبقى كتر خير. خدوا الرقم يا جماعه سكرين. ماشي، لا ليكي اكيد علشان الموضوع حساس شويه يعني. حاضر حاضر، لكن خلينا الله خير يا رب، ويا ريت حضرتك ما تنسيناش اكيد. مش هنساك، مش هنساك، وانا فاكراك، وربنا يبارك فيك ويجعل البيوت كلها بيوت استقرار وسكن وموده، الواحد بيفرح لما يحصل صلح. معنا مين؟ ام اسلام من سوهاج. سلام عليكم يا ام اسلام. وعليكم السلام يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتوره، انا معايا مشكله ان ابني الكبير اتحسيت ده مش راكز وبايش، ومع ان عدى فترة المراهقة. مش راكز يعني ايه؟ مش مركز يعني؟ لا مش راكز كده، بايش مش راكز. قلتي لي 17 سنة هو؟ لا هو في ثانية كلية يا دكتورة، تانية لغة عربية السنة دي. يعني قولي مثلا 18 19، يعني عنده 20 سنة مثلا. يا دكتورة. طيب قولي لي مش راكز ازاي؟ يعني شايفاه طايش ازاي؟ مش فايق لمذاكرته، مش معاه صحبه سوء. ايوه يا دكتورة، وبيكلم بنات على الواتس. وكذا مرة انا نقول له ونرشد فيه ونفهم فيه ان ده غلط وحرام. طيب بيسمع الكلام يعني ان هو كده وبلاش ولا؟ لا يا دكتورة، أنا جبت له كذا مقطع من كذا داعية إسلامية ونقول له ديتي غلط يا ولدي، ده حرام، أنت بتغضب ربنا، خليك ماشي على الصراط عشان ربنا يوقف معاك وينجحك. نعم. ما فيش أي فايدة، يقول لي أنا مقتنع باللي أنا عامله وأنا مش هنعمل حاجة غلط. هي أنت مش هتعمل حاجة غلط، وأنت هتعمل الغلط بنفسك. نعم. طيب حاضر، اسمعيني يا ام اسلام. وكلام يا دكتوره على الواتس، وكلام بينها وبينها بالساعات، وبيبعت لها كروت، هي تقول لها النت خلص، وبعد كده يقول لها انا ابعت لك كارت، نجيب كارت ليا وليكي. وابوه يا دكتوره في الغربه وشقيان عليها وعلى اخواتها ومش حاسس بك ده خالص. حاضر، اسمعيني يا ام اسلام، اسمعيني. اولا يعني قلب الام بتفضل شايله هم العيال، والله بعد ما يتجوزوا ويخلفوا ويجيبهم شايلين همهم برضه، هم وعيالهم بقى وجوازهم وعيلتهم. موضوع ان الابن ما يبقاش حاسس بالمسؤوليه، ابويا متغرب عشان القرش، انتوا عارفين عيشه المتغرب دي عامله ازاي. اللي متغرب علشان يعمل حياة كريمة لبيته ولأسرته بيبقى نايم ازاي، ولا بيبقى نايم على الأرض. تعالوا شوفوا بيوت العزاب في الغربة عاملة ازاي، مش العزاب، بيوت المتغربين متجوز ولا عازب في الغربة، بيبقوا خمسة ستة في قلب الغرفة وينام ويجيب علبة تونة، ده لو جاب التونة يعني، ولا مش عارفة سندوتش يعمل بإيه، ويوفر كل ده علشان خاطر بيته وعلشان خاطر أولاده. فعلا الأولاد لو شافوا حسوا بحاجة زي كده قد إيه يبقوا عندهم حياء حتى من بينهم وبين نفسيهم، كتر خير أبونا. لكن العيال مش شايفين، واللي عايزينه بيجاب. أنا ليا رأي في موضوع خصوصا الشباب واللي طالع أولى جامعة تانية جامعة، يعني تانية جامعة يعني خلاص، هو المفروض أن أنت كلها سنة والتانية وتتخرج. أنت بتشتغل في الصيف ولا لأ؟ بتعرف تجيب قرشك ومصاريف الجامعة في السنة الجديدة ولا لا؟ لازم تبقى كده وتعوديه على كده، مفيش مصروف يا حبيبي، انزل يا بابا اشتغل، انزل اشتغل عشان تعرف قيمة الكارت اللي بتدفعه بخمسين جنيه دوت، ده جاي ازاي وجاي بالعرق ازاي. ودي أول نصيحة ليكي، نزليه شغل. عندك جمعة وسبت أجازة، خلي الجمعة مراجعة المواد بتاعتك والسبت أو العكس، انزل اشتغل بار تايم في أي حتة. هات لك تمن الحلقه يا ابني اللي انت بتحلقها، وهات لك تمن التيشيرت ولا الجاكيت بتاع الشتا اللي انت هتجيبه. خليك راجل، مش عامل راجل وبتحب، ها بتحب على قف ابوك وفلوس ابوك، لا انزل يا ابني، انزل اشتغل وهات وشوف الدنيا تمشي ازاي. وده رقم واحد. رقم اتنين، لا جدع وبيشتغل وشغال على حاله والكلام ده ماشي، هي كويسه، ها طالما هي ما هنا لا نرى المتحبين مثل النكاح، كويسه ومن عيله كويسه، نروح نكلموها يلا هنقروا فاتحه. وحطيه على أرض الواقع، والله يا كل أم ويا كل أب صدقوني، سواء أهل البنت أو أهل الشاب، حطوهم على أرض الواقع، بدل ما هم عايشين طايرين في بجناحات في الدنيا الوردية البنبية، لا حطوهم على أرض الواقع. وانت على أرض الواقع بتعمل إيه؟ أديني شغال، أه ده أنا عندي كذا، المفروض أجيب شاب كذا، يحس بالجو هو مقبل على إيه؟ مش نخضوه بس يحس بالمسؤولية. وهي نفس الكلام، أه لا ده بيقول كذا، ده مش هيجيب لي كذا، بيعمل كذا، فيبان الفرفرة والجناحات والحب والكلام ده كل ده راح لما بقينا على أرض واقع حقيقي. وأنا أدعوكم لكده، والحل ده حل مجرب، عايز أقول لكم ده علاوة على النصح. أنا ما زهقش، أنا كأم ما تزهقيش، عيلي ده ناك يا بنتي، وجعك يا حبيبتي، افضل انصح انصح انصح انصح، وكرر النصيحة وانصح انصح. بقالي سنة إن شاء الله، بقالك عشر سنين عشرين سنة يا ابني، ده حرام، ده لا يرضي الله، لو عايز ما عند ربنا لا يؤتى الا بطاعته. زوجتك وده خلي احفظها انت ذات نفسك، عشان تبص لها بعد كده بعين الايه يعني، بعين الاكبار والاحترام. ما فيش داعي للكلام حبيبي، الله عز وجل شايفك يا ابني، افضلي قول خلاص يا ماما، مش مواليهم، قلت له انا مالي حبيبي، انا ربنا شايف. قلت لك النهارده ونصحت ولا لا؟ ماليش دعوه، انا عليا اشيلها من على كتفي قدام ربنا. وادعي له وسمعينك بتدعي كل يوم ركعتين طلب حاجه. وده الحل رقم ثلاثة، يا رب اصلح لي حال ابني، يا رب اكرمه في كذا، يا رب اعمله، يا رب وريه الحق حق، يا رب كذا، يا رب خليه يتحمل المسؤوليه. ادعي يا بنتي، الدعاء مستجاب، ادعو الله سبحانه وتعالى لك وله بالخير، اللهم امين. معنا فريده من القاهره، السلام عليكم يا فريده. ايوه الو الو، انتي اللي اهلا اهلا اهلا، انت اسمك ايه؟ فريد. الله ده اسم جميل قوي، انت عندك كام سنة؟ دولت ولا دولت ولا دولت؟ عندي ست سنين. ستة؟ عندي ست سنين. الله الله الله، جميل. عايزة تشاركي معانا بإيه النهاردة؟ أنا هشارك كرة البينة. ماشي العادي، ياتيش يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمجرات صبحا، فأطر ناري رفعا، فأوسط ناري جمعا، إن الإنسان لرب لكنود، وإنه بحب على ذلك لشهيد، وإنه بحب المصدر فما يعلم الباب في القبور، حسن ما في الصدور، أسأل إن ربهم بهم يوم يجن لخبير. الله الله الله الله، بارك أنا الله فيك. احنا كلمناك في يوم على طول الايه؟ انا بقيت لك كلمة انا مش سامعه، بتقول ايه فريد؟ أنا دعيت لي يعني عن نفسك كل الجنة، يعني بنقص يا رب دكتورة تدخل الجنة. يا رب عايزاني أدعي لك يا رب فريدة تدخل الجنة. انت دعيتيني انا يا رب دكتورة تدخل الجنة. يا حبيبتي يا حبيبتي يا فريدة، انا وانت وكل اللي بيشافونا ويسمعونا، اللهم امين. جزاك الله خيرا على الدعوة الجميلة دي، ان شاء الله هنهيس في الجنة، احنا مستنيين الجنة صار عشان خلاص زهقنا من الدنيا. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا ليكي ولوالدتك واللي ربوكي واللي علموكي، اللهم امين. ربنا يصلح حال اولادنا كلهم، الواحد بيفرح من النماذج دي صراحه. ممكن ناخد سؤال من اللي معانا؟ مين؟ طيب عبال ما اتحدى. والله احنا معانا وقت قد ايه دلوقتي؟ 4 دقايق هنلحق؟ يلا بينا. السلام عليكم يا دكتوره. أنا بكلم حضرتك بعد 13 سنة زواج من أحد أقاربي، وهي ست محترمة وبتقوم الفروض وبتتصدق، لكن مشكلة الأزلية في لبسها. هي محجبة لكن ممكن تلبس بلوزة ضيقة وتقول زي الناس ومظبوطة. أتخانق يومين وتعتذر وترجع تلبس فساتين على شراب قصير، ولما بتقعد بيبان جزء من رجليها. أتخانق تاني تقول لي أنت مريض ومنك لله وإن أنا اللي غلطان. نكون في تجمع عائلي أصمم تلف الطرحة بحيث تغطي جامل جسمها، وبعد شوية الطرحة تنزاح ويبان أجزاء من رقبتها. أقسم بالله يا دكتورة تعبت منها، ودلوقتي عايشين تحت سقف واحد منفصلين، وأنا نصحتها كتير جدا ومش قدامي إلا الانفصال. يعني بيبقى قرار صعب، قرار صعب جدا جدا، وخصوصا إنه بيبقوا 13 سنة زواج، يعني في أولاد وفي حياة. هي كانت كده يا ابني وانت مرة واحدة فقت؟ يعني انا ده السؤال، يعني انت واخدها كده فهتطلب ايه؟ ما انت واخدها كده تقول لك لا طب انت واخدني كده وما انا مخطوبة وانت شايفني كده، ولا هي كانت محجبة حجابها الشرعي الجميل وبعد كده ابتدت تنتكس وتطلع او اتصاحبت او شافت او ايا كان. فاحنا احنا احنا حاضر، عايزين ننوه ان الاصوات اللي طلعت بيها دي صوت اصوات الشباب عندنا في القناة، ولكن ده حاضر هو فويس اوفر ومتخصص لكده، والمشكله دي من المشكلات اللي احنا بتجيلنا قلنا نعملها لكم بشكل بدل ما انا اقعد اقول وانتع في قلبي او تشوفوها على الشاشه كلام، فنغير فجبنا فويس اوفر، فجزا الله خيرا الشباب، مش عايزه اقول الاسم بقى. طيب في مشكله زي ديت في عجاله كده، لما نيجي نحاسب زوجه على لبسها على سلوكها على عبادات او بعض المفاهيم الخاطئه او عقيده خاطئه، طيب الكلام ده كان موجود يا دي الخاطب، تعالوا يا رجاله اسمعوا، يا كل شاب هل كان موجود وقت الخطوبه وانت اتغاضيت عنه؟ ها يعني انت سبت القصه دي، ولا هو بقى بعد الزواج؟ طب كان ايه السبب؟ السبب اشخاص ركزوا معايا واكتبوا، لان ديت خطوات بتمشي عليها للحل. هل السبب في الانتكاسه بعد الزواج؟ طب السبب كان شخص، اشخاص، مجموعه، صحبه سيئه معاها، افكار، كتب بتقراها، جروبات داخلة عليها خربين البيوت اللي بيقعدوا يفتوا ويعملوا، ولا هي داخلة في, في, في, في, في أمر بعيد خالص عن السنة وعن الكتاب والسنة؟ لازم أعرف الكلام ده، وإمتى بيتم الأمر ده؟ أنت برا البيت ولا أنت جوه البيت؟ الأمور دي مهمة جدا. طيب لا هي مش الحاجات دي، والحاجات دي أنا عرفت الأسباب فهعالج لأن خلاص عرفتها. طيب لا اللي هي الامر الاولاني، هتيجي تقول لك ما نقدرش نقعد معاه ونيجي نقول لها كذا، تقول لك واخدني في الخطوبه وعارف كده، هو اللي رضي بالكلام ده. انتوا فاهمين الميزان ازاي؟ ان شاء الله نبقى نعمل لكم حلقه كامله لو انا لقيت كده اعمل ايه، الخطوات الحقيقيه والصحيحه، وتبقى فعلا محل تنفيذ، يعني ما تبقاش حاجه في الهواء، محل تنفيذ. ازاي الاقناع للزوجه وخصوصا في موضوع الحجاب دوت لو هي انتكست بعد الزواج؟ ان شاء الله باذن الله في الحلقات الجايه. وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا وإياكم على خير، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس